هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس لجنة دائمة البحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحته أجمل ترحيب، حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. تفضلوا المشاهدين الكرام بطرح أسئلتكم على سماحته، وذلكم عبر هواتفنا المعلنة أمامكم على الشاشة وعبر موقعنا كذلك على شبكة المعلومات، كل ذلك يظهر أمامكم على الشاشة. أهلا وسهلا وحياكم الله. أبدأ سماحة الشيخ بسؤال طرحه أحد الأخوة من الجماهيرية الليبية، يسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يتكرر السؤال عن حكم الأناشيد الإسلامية، وهي الألفاظ التي تتلى بنغمات خاصة وأصوات معينة ووقعات محددة، هذه يسمونها أناشيد إسلامية، بمعنى أن الألفاظ فيها إما أن تكون حاثة على بر الوالدين أو على صلة رحم أو أسى على واقع الأمة الإسلامية ومصابها، أو عودة أو حثا أو عودة للأمة إلى التعلق بآثار ماضيها الخير إلى غير ذلك من المقاصد. وقصد أرباب هذه الأناشيد هو إلهاب الحماس في النفوس وجعل هذه الأناشيد تهز القلوب، تهز المشاعر وتوقظهن كما يقولون. ولكننا إذا نظرنا إليها بالنظر الشرعي وجدنا أن هذه الأناشيد مما ابتدع بالإسلام وليس له أصل بالشريعة، بل في كلام بعض أهل العلم ما يدل على كراهيته لذلك. فإن الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي، كان ببغداد، قال: رأيت قوما يغبرون يضربون البسط بالعصي بنغمات محددة وأقوال معينة، ووصفهم بأنهم كذا وكذا، يعني ذمهم على فعلهم ورأى أن فعلهم هذا قد ينافس قراءة القرآن والاتعاظ بما فيه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والأثر الشديد أنه يتلى القرآن فما تحركت مشاعر، ويؤتى بالأناشيد فتقبل النفوس إليه وتميل القلوب نحوه، مما يدل على أن للشيطان به هذا غرضا. وأرباب التخوف والسلوك هم الذين يشجعون جنس هذه النغمات والأناشيد ويشغلون بها الناس عن تلاوة القرآن، فيقولون إن آيات القرآن لا تشغل دمع عين ولا خشوع قلب ولا إخراء وإقبال، والأناشيد تلهب الحماسة وتجعل تدمع العين ويخشع القلب وتشفي الأذن إلى غير ذلك من أرائهم. لكن الأثر الشديد أيضا أن وجدنا بعض الأناشيد الإسلامية هي على نغمات الموسيقى والغناء، يختارون لها أصوات مطربة وألفاظا، يعني أصوات مطربة وألفاظا براقة، وتراها على وقع الموسيقى. فسمعنا شيئا من هذا وهو ما يسمونه بالدف الإسلامي والأنشوة الإسلامية، والإسلام بريء من هذا الهزل وهذا الهذيان، ويدعو الناس إلى الاعتبار والاتعاظ بالقرآن وبالسنة النبوية، وأسأل الله لجميع التوفيق. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أستأذنكم أيضا في البدء في استقبال الاتصالات، هذا اتصال أول من الأخت جمانة من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. الشيخ أبو سؤال عن حكم اقتناء كاميرا الفيديو للتصوير الشخصي. طيب لك سؤال آخر؟ لا. شكرا يا جمانة. إذا اقتناء الكاميرا الفيديو للتصوير الشخصي، حكم ذلك الشيخ؟ والله يا إخواني التصوير يعني المجسم لا شك في تحريفه، والتصوير الظلي كالكاميرا الفيديو ونحن رجاله إن يكن الداعي له مصلحة ومنفعة عامة وفائدة تعود على الفرد والجماعه بخير، نعم، كتخزين معلومات محاضرات نافعة ندوات نافعة مفيدة. أما أن يكن فقط لمجرد ذكرى والعبث بلا فائدة ترجى من ورائه فإن الأولى تركه والإعراض عنه. جزاكم الله خير. الأخ أبو مهند تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا جزاك الله خير، في سؤال عن صندوق تعاوني لعائلة يعني في رجب هذا بغلق سنة، ونبغى نسأل كيفية إخراج زكاة الله أجزاك الخير. يعني صندوق العائلة يعني هل يرد لكل ما دفع بعد حين؟ لا لا يا شيخ، هذا يصرف في مصالحنا الشخصية، يعني ما يرجع لمن دفع شيء. لا ما يرجع شيء، يعني ليس الهدف من جمعه التجارة والربح من ورائه. لا ما الهدف من جمعها منفعة الأسرة، منفعة الأسرة القبيلة، لا زكاة عليه، لأن هذا من تبرع به وخرج عن ملكه وأصبح ملكا للعائلة فلا زكاة عليه. شكرا لأبي مهند، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اتصال من أم عاد من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير ونعمة وعافية من الله. يا شيخ، نحن في المدينة التي في ليبيا ظهرت في هذه السنوات الأخيرة جذرة الاستقامة من الشباب والشابات على المنهج السلفي ولله الحمد والمنه. استقامة على منهج أهل السنة والجماعة. نعم. ولكن في بعض طيب، إذا أرجو أن تعاود الاتصال المعاذ وأن تتمكنين من طرح سؤالك. كان سؤالها عن التمسك بمنهج السلف الصالح، وكان قبل ذلك من ليبيا سأل أحد الأخوة بحكم التسمي بالسلفية. أما ما بشرت به من هذا الخير وهو أن في ليبيا دعوة إلى الخير وعودة إلى الخير، فهذا ليس مستغربا على أبناء المسلمين، عودهم إلى رشدهم وتمسكهم بدينهم، فهم أبناء عالم إسلامي وأبناء عالم إسلامي لهم سابقاتهم وفضلهم، فالحمد لله على هذه النهضة وعلى هذه الصحوة المباركة، وأرجو أن يقارنها إن شاء الله إخلاص لله وسعي فيما يعود على الأمة بالخير، وأن تسخر فيما يسبب جمع الكلمة واتحاد الصف والنهوض بالأمة إلى أن تبصر في واقعها وتسعى فيما يخلصها من ظلمات الجهل والضلع. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو يوسف من العراق تفضل. أبا يوسف. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام يا أبا يوسف. تفضل. تفضل. كيف حالك أستاذ؟ بخير الحمد لله. تشهد بحبك في الله. تفضل. يحبك في الله. أحبك الله. تشهد أحبك في الله. أحبك الله نعم. يا شيخ عندنا سؤال. تفضل. شيخ سؤالنا البيع بالأجل إذا حديث عليها هل حلال أو حرام؟ البيع بأجل. يعني نبيع بنلاقي السعر وبالأجل السعر نبيع عليها، يعني هذا أجل محدد. صوتك غير واضح يا أبا يوسف، لكن أنت تقصد البيع وقبض الثمن من البائع لاحقا أو آجلا. يا شيخ قصدي عليها إذا هي جزء. إذا اشتريت السلعة في وقتها تكون بثمن، أما إذا كان الدفع آجلا يزيد سعر هذه السلعة. طيب شكرا لأبي يوسف، هذا ما فهمت من سؤال سماحة الشيخ. نعم هو يقول شراء السلعة بثمن إذا كان الدفع حاضرا وفي مقابلة في وقتها، وأما إذا كان آجلا فالسعر يزيد. لا نعم، أي أن يزاد بالثمن في ثمن السلعة مقابل تأجيل الدفع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. منيرة من الطائف السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بسأل عن حكم عملية تجميل الأنف، هو كبير بس ما صعب لله الحمد، بس انه كبير يعني مرة، ما في المجتمع وما في العائلة مثله. وهي إخواني التجميل إن دعا إليه حاجة كأن يكون مشوه لخلقة أو يكون فيه حروق ونحو ذلك، أما مجرد كبره فينظر هل هذا التجميل يترك أثرا سيئا أم لا، فلا بد من استشارة طبيب مختص. والحقيقة يعني مراتب التجميل تشجع لأن لها مصلحة من ذلك، فلا ينبغي للإنسان من إخواننا وأخواتنا أن يقدموا على التجميل إلا إذا كان هذا التجميل تدعو له حاجة بأن يكون وجوده تشويها للخلقة أو حروقا فيه ونحو ذلك. أما إذا لم يكن فيه حروق ولا تشويه للخلقة فإن عدم التجميل قد يكون أفضل من التجميل. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أبي معاذ من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير ونعم وعافية من الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي بأجل أحببتنا. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. يا شيخ ما حكم لبس الشرعة البيضاء للمرأة وفي ليلة الزواج، يعني الديل يا شيخ ديل الشرعة ويسمى بالديل حوالي متر أو مترين يا شيخ؟ كم يطلق متر أو مترين الديل يا شيخ؟ والله حكم لبس الشرعة البيضاء يعني. طيب شكرا يا شيخ. أما لبس الشرعة المرأة ممنوعة فقط من أن تلبس ما هو مشابه للبس الرجال، أما إذا كان مختصا بها فلا مانع، لكن نبقى في الديل الطويل الذي تقول إنه متر أو متران، هذا هو المشكل، لأن في هذا إسراف ومجاوز الحد، وهذا الزائد يعني عرضة للتلوث وخذ أموال تنفق فيه بلا فائدة، فينبغي تقليل هذا الديل وتقليصه بشكل لا يوجب الشرف والتدبير. أما مجرد الشرعة هي جائزة إذا لم يكن فيها مشابهة الكافرات بجميع أشيائها، لكن ينبغي لنا الإقلال من الشرف ومجال حد ذلك، فإن هذا الزائد من الخيلة كون الدين مترين وراء المرأة، أشك أن هذا فيه شرف مجال حد. أحسن الله إليكم. أنا أم تركي من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل الإسبال بالنسبة للرجال فقط يعني في الثياب أم يعني يشمل بعد البنطلون؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا اجتمع سهوان في الصلاة هل يكون سجود السهو واحد؟ الثالث. أيوة. والثالث، إذا قرأت بالتفسير، أنا قرأت في التفسير عند آية وكنا نخوض مع الخائضين في سورة المدثر، هل الخوض هو الكلام الذي لا فائدة فيه؟ هل يعني الخوض يشمل أو يحاسب الإنسان عليه؟ الخوض في الحديث؟ أيوه في الآية. قالوا المصلين وكنا نخوض مع الخائضين. نبدأ بإجابة هذا السؤال. طيب الأول، تقول الإسبال في الثياب بالنسبة للرجال هل هو ينطبق على غيره كالبنطلون مثلا أو الإخلال للرجال يشمل التوبة، المسلحة، السروال، البنطلون، كله يشمله، ما أسفل من الكعبين ففي النار. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليب الكريم. جزاكم الله خير شيخنا. تفضل. سنطرح سؤالها الآخرين بعد استقبال سؤال علي من الإمارات. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد العزيز، أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. الشيخ، لدي سؤالين. الأول هو بطاقات الفيزا في البنوك الإسلامية شيخ. إيه. هي عندهم تعامل بطاقات الفيزا يكون فيه مبلغا من المال على حوالي 25,000. الشيخ إذا تسحب فيه فلوس من البنك يخرج عليك 70 درهم زيادة. فهل هذا ربا يا شيخ؟ وأي رسوم شهرية 150 درهم. طيب والسؤال الثاني؟ هل يجوز نفس وجه المرأة أن تنفش شعر وجهها؟ هل يجوز ماذا؟ نفس شعر وجه المرأة. نفس. إيه. وهل يجوز أن تزيله بالليزر إذا خرج الشعر بكثافة؟ طيب بارك الله فيك يا علي. إذا السؤال الثاني كان لأم تركي سماحة الشيخ أن إذا سهل المصلي ووجب عليه مع كل خطأ يسجد سجودا للسهو، هل يسجد مرة واحدة أو مرتين أو ماذا؟ لا، يكفيه عن السهو المتعدد سجدتان فقط. لو تكرر السهو بالصلاة لم يتكرر السجود على قدر تكرر السهو، وإنما يكتفي بسجدتين عن الجميع. ولذا قال العلماء: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. أحسن الله إليكم. معنا باسم من العراق. تفضل. سنطرح شيخ لكن من العراق الاتصال. تفضل يا باسم. باسم. نعم باسم. طيب سيعود باسم بإذن الله تعالى. أم تركي كان سؤالها الثالث عن وكنا نقول الله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين، هل ما هو الخوض هنا يا شيخ؟ هذه الآية في قول الله يمدد في قول الله جل وعلا إخبارا عن أهل النار: إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالخوض هنا كنا نخوض مع الخائضين، المراد بالخوض هنا التكلم بالشرع بلا علم والتحدث بالباطل والسعي في القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وسده وعيبه في قولهم عنه إنه شاعر، إنه كاهن، إنه مفتري، إنه أساطير الأولين، إلى غير ذلك مما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم وعابوه به، والله مبرئه من كل ما قالوا فيه. فخوضهم مع الخائضين، تحددهم مع الكافرين والمنتقدين لهذه الشريعة ولمن جاء بها. وليس الخوض هو الكلام الذي لا قيمة له، لفت ماذا خوض، لكن الخوض الآن في صفات أهل النار، في الصفات التي أوردتهم النار، أن خوضهم هو تحددهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو براء منه. أحسن عليكم. علي من الإمارات سأل عن بطاقات الفيزا في البنوك الإسلامية، يعني يودعون له حسابا ويخصصون له مبلغا من المال 25,000 درهم، مع كل عملية سحب يستقطعون 70 درهم كرسوم، وفي رسوم شهرية 50 درهم. حكم هالشيء؟ هذه الحقيقة أخشى أن يكون ذلك حيلة للربا، بدل أن يقولوا نعطي 25 بكذا 25 حسبوها وجعلوا الرسوم عند كل سحب وعلى رأس كل شهر فالنتيجة أنهم باعوا الخمس أطر 25 مقابل أنهم استوفوا منهم 26 أو 22. هذه كلها حيل، كلها حيل للربا وترغيب بالربا، لكنها بأسلوب خاص، أسلوب يعني في الخداع، يظن الظان أنه يسير، وهم قد حسبوا وقدروا وجعلوا هذا عوضا عما دفعوا. أحسن عليكم. سؤال الثاني عن حكم نقص شعر وجه المرأة. لا يجوز، لعن الله النامصة والمتنمصة. أم علي على الهاتف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. يا شيخة أنا زوجي ما يصلي، وبس تنصحني وش يعني أسوي؟ طيب شكرا لك يا أم علي، تفضلي يا خلوة. خلوة. حلو. تفضلي. لو سمحت ما احنا في المدرسة ملابس الأفراح التي قد تصل إلى الكتف، مع العلم بأن هذه الأفراح لا يوجد بها إلا نساء. كيف وصف الملابس يا خلوة؟ إيه. كيف الملابس؟ نعم. تقولين ما هو وصف هذه الملابس التي تلبس في المناسبات الزواج؟ ما احنا في المدرسة ملابس الأفراح التي قد تصل إلى الكتف، مع العلم بأن هذه الأفراح لا يوجد بها إلا نساء. تصل إلى الكتف يعني اليد مكشوفة تقصدين؟ إيه. طيب. شكرا يا سلوى. أم علي تسأل عن زوج لا يصلي هو زوجها، وكيف تتعامل معه؟ قل يا أختي لعله يصلي في البيت، إذا كان لا يصلي مطلقا وأحصيت عليه أنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، تارك للصلاة مطلقا على يقين، فلا شك أن هذا الزوج إن صحيح لله وخوفه من الله وذكره بأن ترك الصلاة كفر، وأن الرسول أطلق الكفر على تارك الصلاة بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله ذكر من أخلاق وصفات أهل النار أنهم لا يصلون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أما إن كان يصلي بالبيت لكن لا يصلي بالنسبة هو عاصي مرتكب إثما عظيم، لكنه بشيء أهون ممن لم يصلي بأشكال. لكن عليك نصيحته، وعليك موعظته، وعليك التلطف به، ولعل الله أن يهديه على يديك ويفتح على قلبه. اللهم آمين. صلى الله عليكم يا شيخ. أم فتيحة من الجزائر، تفضل. تفضل. هل لا زالت معنا أم فتيحة؟ تفضل يا أم فتيحة. أم سعد الكويت. السلام عليكم. عليك السلام. يعطيك العافية شيخ. حياكم الله. أصبحت من شوي شيخ أن نفس الوجه حرام. اي نفس شعر الوجه. نعم. الوجه وليس الحاجب يا شيخ. الوجه الحواجب والوجه ما لم يكن الشعر في موضع الشارب او اللحية من موضع الزاد، وما عدا ذلك فالاصل منعه. يا شيخ قد يبدو غير يعني واضح، يعني عند خاصة عند وضع المكياج امام الزوج. المهم ان المنخ لا يجوز. ليس نفسا يا شيخ، نصف الشعر الوجه لا يصلح ابدا شيخ، يعني امام المراه ما لم يكن في موضع شبه المراه. هو ليس بالتشويه شيخ، قد يكون الوجه ليس بالناعم، يكون فيه شعر. يعني انا اقول لك الشعر في الحاجبين او الوجه ما عدا ما كان في موضع الشارب او اللحيه لا يؤخذ، والا فالاصل تركه. لعن الله النامصه والمتنمصه، هكذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم. يعطيك العافية شيخ. حياك الله. سعد فتيحة الجزائر، تفضلي. من فضلك الشيخ. نعم. أشكركم على الحصة كثيرة كثيرة. طيب بارك الله فيك. ما وصلت يا شيخ سؤالي. أنا يا شيخ أحفظ القرآن. عهد الله إني ما أتزوج غير ما أكمل حفظ القرآن. طيب. يا شيخ توفيت لي في قدم لي زوج صالح. وفي نقض البيع وتم نقض عهد الله ولا لا؟ غير واضح، غير واضح سؤالك يا فتيحة. طيب إذن الزملاء في الاستطلاع اتصالات لو سمحتوا تأخذوا سؤال فتيحة جيدا ثم نطرحه على سماحة الشيخ. أم نهال من ألمانيا سماحة الشيخ تقول: كيف نرد على غير المسلمين بأن القرآن قد حفظه الله من التحريف؟ لا شيء، يعني في مناقشاتهم مع غير المسلمين في ألمانيا تقول أم نهال: كيف أرد عليهم وأثبت لهم أن القرآن لم يطاله تحريف؟ نعم، هذا أمر واقع. القرآن منذ نزل إلى اليوم له أكثر من 1420 عاما نازل، ما استطاع أحد أن يزيد أو ينقص. أعداؤه ليس قريش وحدهم، أعداؤه بعد قريش من أعداء الإسلام على اختلاف مذهبهم ما استطاعوا أن يدخلوا فيه آية أو يحذفوا من آية، بل كلما حاولوا وكلما جدوا أبطل الله شأنهم ورد كيدهم في نصرهم. يذكر بعض المؤرخين أن أحد اليهود في قرن من القرون أراد أن يجلد هذا الأمر، وكان كاتبا ماهرا، فكتب مصحفا أو مصحفين وحذف منهما أو زاد فيهما، فلم يجد لهما روجان عند الناس، ونفرت الناس منها ولم يقبلوه مطلقا. ثم رجع وكتب المصحف على الطريقة المعروفة فبثه فاشتراه الناس منه. هذا بلا شك تصديقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ لفظه من تكلم به رب العالمين، وسمعه جبريل من رب العالمين مشافها، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد أمته، وتناقلته الأمة خلفا عن سلف، ولن يزال محفوظا بحفظ الله إلى أن يأذن الله برفعه من المصاحف وصدور الجهة. واهتم المسلمون به، ففي عهد الصديق جمع القرآن خوفا من أن يهلك عدو في غزوات، فجمعوا القرآن من صدور الرجال ومما وجد مكتوبا في جميع أشياء كثيرة على اختلاف القراءة. فلما كان عهد عثمان جمع القرآن على حرف قريش وألغي ما سواها من الأحرف، وأجمع الصحابة على رأي عثمان ووافقوه عليه، فكان المصحف العثماني إماما للمسلمين رضي الله عن عثمان وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. انتصار من ليبيا هي التالية على الهاتف، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ سؤال. نعم. مثلا الأم أبنائها يظلمون، قد ماذا يكون الله أم غضب؟ السؤال الثاني. السؤال الأول لم يتضح انتصار لي، يعني تقطع في ال عندما تكون طيب. إذا سألتم الأخوة يعني يكلف عليكم يا زملائنا الأعزاء في الاتصالات تأخذوا سؤال انتصار ثم تطرحوه لي لو تكرمتم. سلمى من السعودية تفضلي. بل ليست سلمى وإنما سلمان. فأرجو اتصال سلمان قليلا لو سمحتم، وأطرح سؤال فتيحة التي اتصلت قبل قليلا. الشيخ تقول: أخذت أهدا على نفسها أنها لا تتزوج إلا حافظا للقرآن، تقدم لها رجل صالح الآن ولكنه لا يحفظ القرآن، فهل زواجها منه يعد نقضا لعهدها لنفسها؟ تكفر إن كان حلفت، تكفر عن يمينها إن كان ما حلفت أشيء عليها. أما أن تلزم نفسها لأن لا يزوجها إلا حافظ للقرآن، فهو قد يتهيأ وقد يتهيأ، المهم أن يكون الزوج متقدم ذا دين وأخلاق ومروءة. في الحديث إذا أتاكم من ترون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أحسن الله إليكم. معي على الخط الأخ سلمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤال أطلب منك نصيحة يا شيخ الله يحفظك. تفضل. يا شيخ الآن يا شيخ الأهل أو النساء إذا بغوا يروحون الأسواق النسائية يا شيخ ما يجدوا إلا الملابس العارية يا شيخ. نبغى منك نصيحة يا شيخ للتجار اللي يبيعون الملابس النسائية، نبغى منك هل بيع الملابس العارية هذه هل تدخل في إشاعة أو إشاعة الفاحشة؟ طيب بارك الله فيك يا فندم. على الباعة من أبناء المسلمين ألا يكونوا أعوانا على الصبر وأن يكونوا أعوانا على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيع الملابس القصيرة والملابس الفاتنة والمبدية تقاطيع الجسم والقصيرة والتي تيد منها معظم الجسد لا يجوز للمسلم أن يبيعها لأن بيعه لها ترويج لهذا الباطل، وعلى المسلمين أن يكونوا غيرين على دينهم وعلى محارمهم. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. أحد الإخوة يسأل عن هل يقول هل لي أو هل علي زكاة في مال أحتفظ به في البنك وأنا أصرف منه؟ نعم، المال الذي مضى عن الحوض وإن كنت من فقع إذا مضى الحوض تقدر الباقي وأخرجي ربع عشر قيمته. أحسن ربع عشر عدده. جزاكم الله خير. أبو خالد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الله يسلمك. شيخ هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الشاربي واللحية من وجهها بالنفث أو بالليزر؟ الشارب أو اللحية. طيب إذا خرج بالمرأة شعر في موضع اللحية أو الشارب فلها إزالته بما يمكنها مما لا يسبب ضررا. طيب شكرا لأبي خالد. ونستقبل اتصال أم خالد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ. الله يجزاك خير. أنا كنت سقطت مرتين ايوه بشهرين ولا صليت يا شيخ. أنا جاهلة حسب أي يعني دم ينزل من هالموضع يبطل الصلاة. كنت جاهلة والله قبل يعني كنت في الفتاوي كده. يا أختي الإسقاط بعد شهرين فقط لا يسمى نفاس، هذا دم فساد، لأنه لا يسمى نفاسا إلا إذا أنجبت ما يعني أو ولدت أو أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان وما بعد الثمان يوم. أما الشهرين ونحوها فيسمى دم فساد. فإن كنت تحسين الأيام التي ما صليت فيها فأعيديها. طيب شكرا لكم خالد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نتواصل معكم مشاهدي الكرام، وهذا اتصال من محمد من العراق، تفضل. الو. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله يا محمد. ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة بساعة أو ساعتين؟ يعني قراءة صلاحكم يعني قراءة تهريج يقرأه كل فرد أو يقرأ واحد ويسمى جميع؟ لا لا قارئ واحد فضيلة الشيخ. قارئ واحد. قارئ واحد وبقية صلاحي. طيب هذا لا أعلم لو أصلح. يعني كونه يفرض عليهم أن يصلوا لقراءة واحد والبقية يسمعون لا يقرؤون إلزام الناس بهذا لا دليل عليه. أو لأولى أن يترك الناس ما بين مصل وما بين تال منتظر الجمعة، وأما أن يفرض عليهم الإصغاء لقراءة واحد ومنع الآخرين من القراءة فهذا أمر لا أصل له بالسنة. أحسن الله إليكم. سؤالك الثاني محمد. طيب إذا شكرا لمحمد. وهاتما لديك يا سعد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك. السؤال الشيخ، النساء اللي تلبس في الحفلات الثياب العارية أو ما يحدث في المنكرات في الأفراح، هل أيه؟ تدخل ضمن نطاق الراعي مثل الرعية أم لا؟ كيف كيف؟ الأشياء اللي تحدث في قصور الأفراح يا شيخ، اللبس العاري ودار المنكرات، هل تدخل ضمن نطاق الراعي المسلم عن رعيته؟ والله يا أخي علينا واجب أن نبصر أخواتنا من الزوجات والبنات ونحو ذلك، وأن يكون لدى المسلمين توعية للمسلمين. وجيز بيوت أفراح لو حصل أن يوضع فيها كتيبات أو أوراق أو نشرات مختصة موجزة بالآداب الشرعية في اللباس ليوزعها من هم في دار الأفراح بكلمات مختصرة موجزة تبين حرمة السهور والتبرج والتعلي، ودفع المسلمات إلى الخلق والتستر والحشمة والصيانة، كان هذا أمرا محمودا. فعلاج هذه القضايا يكون بحسن التوجيه، بحسن التربية، بالتوعية السليمة، بالحكمة، بالأسلوب النافع المؤثر، بالنشرة الموجزة المختصرة المدعومة بالدليل والكلام القليل النافع، لعل الله أن يجعل في ذلك إن شاء الله بركة ويؤثر ذلك الأسلوب على أخوات المسلمات. بإمكان كل إنسان أن يعني يبصر بناته، زوجته، أخواته، ويعطي توعية بذلك، ويتناقل الناس هذا الخير ويشيعون هذا الفضل. فإني أرجو إذا وفق المسلمون لوضع دعوة منظمة وتوعية صادقة مؤسسة على خير وإخلاص، ونشرات موجزة ليس فيها فضول كلام ولكن فيها نصيحة مركزة مدعومة بدليل يعني تقرأ في الحال، فلعل هذا إذا وزع في دول الأفراح وقرأه الأخوات لعلهم أن يستفيدن منه وأن يطبقنه على أنفسهم، وأرجو من الله الجميع التوصل في الأمر. الله جزاكم الله خير. معنا الأخ خالد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بالنسبة لي عندنا هنا مدارس مختلطة، وبنتي تقرأ في المدرسة هذه، ولدي هل نخليهم يقروا أو نمنحهم الدراسة ويلحقوا اسم ولا كيف؟ طيب شكرا يا خالد. يقول في بلدهم المدارس مختلطة، وابنه وابنته يدرسون فيها، هل يمنعهم من الدراسة أم يتركهم؟ والله يا أخي الأولاد الصغار اللي دون السابعة أو السهل، لكن ما بعد السابعة لا شك أن الاختلاط وسيلة لاجتذاب الحياء من القلوب وإفساد أخلاق الأمة، فما وقع الاختلاط بين الجنسين في مدرجات الجامعات وقبلها في التعليم الثانوي المتوسط، ما وقع الاختلاط إلا وسبب إفساد الأخلاق وانتزاع الحياء وتجريئة الناس على المحرم. فالحقيقة أن الاختلاط من الجرائم الخطيرة والمصائب العظيمة والبلية الكبرى. نرجو الله أن يوفق المسلم لشرع الله وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله لقد جرى الاختلاط على الأمة المصائب والبلايا وفتح الشر على مصراعيه، فاختلاط الجنسين في مرمد الجامعات أو في ميادين الأعمال وعدم التفريق بينهم، ودعوى من يقول لا تفرقوا بين الجنسين ودعوا كلا على حريته، لا شك أن هذا فتح لباب الشر من مصراعيه. أسأل الله أن يوفق المسلمين لفهم الحق والعمل به. اللهم امين. جزاكم الله خير يا شيخ. اعود لسؤال كان طرحته الاخت سلوى وهو عن لباس لبعض النسوه فيه شيء من التكشف امام نسوه اخرين. هذا لا يصح، لا يصح هذا التهجد. ينبغي لاخوات المسلمات ان يكن على ادراك وعي صحيح للباس، وان هذا اللباس الذي يشبه ان يكون عريا غير لائق بالمرأة المسلمة. أحسن الله إليكم. أعود على ليبيا ومن هناك عصام، تفضل عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو حالك يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. بدي نسأل السؤال ومكون عدة سؤال، مكون سؤالين. طيب تفضل يا عصام. عندنا شيخ باقي في غيبوبة ونحن شايلين للتونس غادي، يعني صرفنا عليه 20,000 في مدة شهر، وتو يعني عندنا دين عند 9,000 عند السفارة الليبية. من هو اللي في غيبوبة يا عصام؟ قال يجوز أخذ قط أبوه الوالد في غيبوبة ودفعتم عليه 20,000 تقريبا. ها يعني من الهاتف يا عصام؟ والسفارة التونسية اللي فيها هذه تبي منه 9,000 جنيه. طيب اذا خارج من الاخوة ايضا يتقبلوا اتصال عصام واضحا، واستقبل اتصال روان. تفضل يا روان. روان ايوه تفضل. نعم. طيب انا نعم تفضل يا روان انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. سمحت لي اسالك سؤال عن الصلاه. تفضل. انا مطلقه ولسه في العده، هل يجوز اني اطلع اي مكان عند زميلاتي واقاربي؟ المطلقه ليست المحاده، يجوز لها الخروج اثناء عده الطلاق. يعني يجوز اطلع اي مكان؟ نعم كتلاقي المحادة، اما المطلقة فلا يلزمها البقاء. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. يحيى يقول ما حكم اسقاط الجنين قبل 40 من قبل امه عمدا بحجة انها انجبت قبله 2 بعملية قيصرية؟ والله ما يعني بعض العلماء رأى جواز ما قبل 40، لكن نقول الأولى الترك، لعل الله أن يجعل في هذا خير. أحسن الله إليكم. هذه المرة نستقبل اتصالا من قطر ومن جابر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كيف تكون صلاة من به ثلاث بول؟ غير واضح يا جابر، ارفع الصوت لو سمحت. كيف تكون صلاة من به ثلاث بول يا شيخ؟ نعم. في سؤال آخر يا جابر؟ لا جزاك الله خير. بارك الله فيك. إذا سمح الشيخ كيف تكون صلاة من به أو من يعاني من سلس البول؟ الذي يعاني من سلس البول عافانا الله وإياكم عليه أن يتحفظ حتى لا يصيب ذلك البول ملابسه أو جسده، وأن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حاله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. على الموقع يقول هل صحيح، وهذا مهم سماحة الشيخ توضيح الموقف هنا، يقول هل صحيح أن سماحتكم أجاز الموسيقى العسكرية؟ يا إخواني على المسلم أن يسأل عن سؤال يفيده وينفعه، وسؤال يعود عليه بالخير. أما شيء هو لا يباشر نفسه ولا يعمل بنفسه، ويعني ما هناك أي حاجة في هذا الإجابة، على الإنسان أن يسأل عن شيء ينفعه وشيء يفيده وأمر يهتم يعني يهمه في دينه ودنياه. أحسن عليكم. منصور من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت بكتاب سؤال. نعم تفضل يا منصور. أنا عندي الملكة على زوجتي. طيب. كان أبوي بالنيابة عند المملكة هنا، وانا كنت مشغول على مدى 500 كيلو، هل ملكتي صحيح ولا يعني على يعني انزع اباك ان يكمل عنك ان يكمل نكاحك. اي نعم بدون وصالة شرعية بدون. المهم المهم ان عاقد الانكحة أيوة. لابد ان يطلب الولي الاب. فاذا يقيم الاب غير موجود هو بيطالب بوكالة من اب لك. اي لا انا كنت مطلوبي قلت المهم المهم المهم ان اباك لا يقبل عقد النكاح لك الا اذا انذته عنك. إنما الكيف هو كعادة شرعية يقبلها عاقب أمسحها. إيه بس ما هي وكالة شرعية يا شيخ الله جزاك خير. الأول هي عيبية المملكة عندنا في الدير أنا عارفة. هل سمى العقد؟ هل سمى العقد؟ ما فهمت عليك يا شيخ. هل العقد سمى حتى الآن؟ ها؟ هل عقد أبوك لك؟ إيه راح عند المملكة عني وأنا كنت بدوام مربوط بدوام أنا. قال خلاص أنا بحضر عند المملكة وملكني. ما انتهى الموضوع؟ ها انتهى الموضوع. اي انت بس يقول لابوك بنيابة هل الجوز انا بس سألتك عن ان كان خبر منك لابيك وكالة بان قلت لابيك اقبل النكاح عني واقتنع بذلك العاقد ولم يطالبكم بوكالة ثقة بكم او اطلاعا على الرجع لكن قصدي ان الامور ينبغي ضبطها وان تكون بوكالة شرعية لأن هذه لأن ضبط الأمور وجعلها تسير على النظام الصحيح هذا يكثر الدقة بالأمور. الحمد لله لا يا شيخ الأمور طيبة الحمد لله قابل الزوج. المهم إذا اقتنع العاقد بصحة قولك يعني لعلمه بالحال فلا مانع أقول أولى في جزء الأمور أن يكون الأمر بعد بوكالة شرعية معتبرة لتسجل في سجل العقد ليكون فيه احتياطا ومنعا من ان يقال شيء خلاف ذلك. احسن الله اليكم يا شيخ. معنا ام عازم من ليبيا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ لدي سؤال اولا. نعم. هل عدم الخشوع في الصلاه يبطلها؟ كيف؟ هل عدم الخشوع في الصلاه من مبطلاتها؟ والسؤال الثاني. والشيء الثاني نحن في ليبيا كما قلت سابقا لدينا بعد الاستقامة والله الحمد بشكل كبير ولكن في هذه الآونة الأخيرة في بعض الشباب يعني ليس كلهم ولكن بعض منهم من يقصد النساء ومنهم بأن حتى إذا مرت أمامهم امرأة مستنيرة مع التزامها بالحجاب الشرعي الكافي يقع في حجابها بأنها مخالفة هذه الفلانة. طيب وأنت تريدين توجيه لمثل هؤلاء الشباب الذين ينتقصون من أخواتهم المحجبات؟ أريد النصيحة لهم يا شيخ. طيب. وشيء آخر يفعلونه يعني هجر بعضهم البعض لأن حتى لا يكون السلام على بعضهم. طيب طيب طيب بارك الله فيك. اذا هناك سلوكات او سلوكيات خاطئه من بعض الشباب المشتاقين في بلدتكم. نعم. شكرا لك. اذا سؤالها الاول عن عدم خشوع في الصلاه هل يبطلها؟ لا هو الخشوع لب الصلاه والخشوع عمل قلبي ومن خشع قلبه خشعت جوارحه من لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه والخشوع عنوان الإقبال على الصلاة واستحضار عظمة من تقف بين يديه فقوة الإيمان تدل على الخشوع ولهذا في الحديث الصلاة إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا صورة إلا ثلثها إلا ربع حتى قال إلا أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. أما ما قالت الأخت من وجود الوعي والاستقامة وظهور الخير وانتشاره بين الشباب في ليبيا فعمل نسأل الله أن يجعله مقوم الإخلاص والثبات والاستقامة. وأما حصول بعض السلوكيات السيئة من طعن بالحجاب أو كون المنتزلين يعود بعضهم على بعض انتقادا وتجريحا فهذا أمر خطير، لأن الواجب على الخير أن يكونوا يدا واحدة معتقدين بحبل الله متآلفة قلوبهم على الخير بعيدين عن أسباب الفرقة والاختلاف، وأن الحجاب شرعي يجب أن نؤمن بوجوبه ويجب أن نحافظ عليه ولا يجوز طرد أحد، بل النصيحة هي الأصل والتوجيه والترغيب الخير. أحسن عليكم. المتصلة الأخيرة في هذه الحلقة هي سارة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، إذا مات إنسان في السفينة هل يجوز رمي الإنسان في البحر أو يجب دفنه؟ طيب، شكرا لك يا سارة. مات إنسان على ظهر سفينة، هل يتوجب عليهم أن يرموه في البحر أم يذهبوا به لدفنه في البحر؟ يا أختي، العلماء تحدثوا عنها قبل أيام السفن، تبقى في البحار أشهر عديدة. أما اليوم فالحمد لله إنها ساعات عديدة قليلة، وفي البواخر من يعني ما يسبب تخزين يعني إبقاء الجثة في الثلاجة، ويؤمن عليها من التغير، والزمن قصير ساعات أو ليلة ونحو ذلك، فيخلون إلى الشاطئ والأمر ميسر، فلا حاجة إلى ناقيل القائل أن أول يكونه لضيق المكان ونزلتنا الجيفة وعدم وجود ما يحفظ فيه في طول مدة، أما الآن فالزمن قصير والحمد لله. أحسن الله إليكم. لدينا أقل من دقيقة. سماحة الشيخ والرحمن من فرنسا يقول أنه العشاء في فصل الصيف يتأخر كثيرا، وبينه وبين الفجر مقدار ساعتين، ويصعب على الطلاب والعمال انتظار العشاء، هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؟ لا لا يجمع، إنما العشاء وفعله الله على الإنسان. أحسن الله إليكم، وأحسن الله إلى كل مشاهد وكل متصل وكل سائل، وأشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم، على وعد بأن نلتقيه وإياكم بإذن الله تعالى وحوله وقوته الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.